الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم قول جمعة مباركة؟ الحمد لله، هذا ننظر له باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار كونه دعاء بأن يطرح الله عز وجل البركة في يوم الجمعة، بمعنى أن يوفقنا للعمل الذي يعني يوجب رضاه عنا ويوجب رفعة منزلتنا عنده. فإن الإنسان إذا لم يبارك له في يومه وليلته فلا خير في يومه ولا فلا خير فيه هو فلا خير فيه. فإذا دعا الإنسان لأخيه بجمعة مباركة، يوم مبارك، هذا من جملة الدعاء الطيب. ولكن تقييده بيوم الجمعة، وهو الاعتبار الثاني، تقييده بيوم الجمعة ودوامه واستمراره في هذا اليوم خاصة دون سائر الأيام، هذا في ما لا أعلم له أصلا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام ولا عن السلف الصالح، أنهم كانوا إذا جاء يوم الجمعة برك بعضهم لبعض في هذا اليوم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل إحداث في الدين فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، وكل عبادة لا يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي رد. فإذن الجمعة مناسبة شرعية، والمناسبات الشرعية لا ينبغي أن يتخذ فيها شيء من الألفاظ يكون فيها على وجه الديمومة والاستمرار إلا إذا كانت منقولة عن السلف الصالح. وبناء على ذلك فأقول إن قيلت جمعة مباركة أحيانا لا على وجه الديمومة والاستمرار فلا بأس ولا حرج، وأما أن تتخذ عادة يرسل بعضنا لبعض رسائل التبريك والتهنئة بمرور يوم الجمعة كما هو حاصل الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذا لا جرم أنه من البدع باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والمتقرر عند العلماء أن ما ليس بسنة أن ما ليس يعني بسنة ثابتة جاز فعله أحيانا. وأضرب لكم مثالين. إننا نسمع بعض المؤذنين قبل أذانه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما الجواب؟ أقول إن قيلت أحيانا فلا بأس، لا على وجه اعتقاد فضيلة لها خاصة في هذا الموضع، وأما إن قيلت على وجه الديمومة والاستمرار فهي ممنوعة. فإذا يجوز أحيانا ما لا يجوز دواما واستمرارا. المثال الثاني، بعض المؤذنين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أذانه، فهل هذا مشروع؟ الجواب إن قيلت أحيانا فلا بأس، لكن إن كانت على وجه الديمومة والاستمرار فهو ممنوع، فيجوز أحيانا ما لا يجوز دواما. فإن قيلت جمعة مباركة أحيانا من غير اعتقاد فضيلة التبريك في هذا اليوم بخصوصه فلا بأس ولا حرج، وأما أن تتخذ على وجه الديمومة والاستمرار فهو ممنوع باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل، والله أعلم.